إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ففي هذا اليوم الموافق للسادس والعشرين من الشهر الثامن من عام 1432، وفي هذا اليوم الذي هو ختام هذه الدورة وختام شرح منهج السالكين كتاب الصيام منه للإمام السعدي رحمه الله في مكة المكرمة في جامع الملك عبد العزيز رحمه الله. وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى، وقوله وقال تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يقول. وفي هذا الحديث من مباحث أو مسائل السحور، المسألة الأولى حكم السحور. السحور مستحب عند عامة أهل العلم، مستحب عند عامة أهل العلم. قال في المغني لا نعلم خلافا، وكذا نقل ابن المنذر الإجماع على سنيته وابن حجر، وقال البخاري رحمه الله في صحيحه باب بركة السحور، قال البخاري باب بركة السحور من غير إيجاب، من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل ولم يذكر السحور. وقال ابن حزم رحمه الله بوجوب السحور كما قال بوجوب الإفطار على تمر، وكلا القولين منه رحمه الله فيه نظر، إذا الصحيح أن الإفطار على تمر سنة وكذلك السحور سنة، بحيث لو أن شخصا لم يتسحر فصومه صحيح ولا يأثم بذلك، لو أن شخص لم يتسحر فصومه صحيح ولا بأس بذلك. المسألة الثانية تأخيره، تقدم لنا أن الصيام له بداية وله نهاية، فبدايته من طلوع الفجر الثاني ونهايته لغروب الشمس، فبدايته السحور، فيسن تأخير السحور وقت السحر كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في تعجيل الفطر. وقد جاء في الصحيحين حديث أنس عن زيد بن ثابت أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، قال قدر 50 آية. وفي رواية كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال أحمد يعجبني تأخير السحور. وتقدم أن تعجيل الإفطار وتأخير السحور من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان الصحابة رضوان الله عليهم من أسرع الناس إفطارا وتأخيرهم سحورا. المسألة الثالثة، هل للسحور سنة قولية أو فعلية؟ هل للسحور سنة قولية أو فعلية؟ نقول ليس للسحور سنة لا قولا ولا فعلا، ولم يأتي دليل صحيح على ذلك قولا أو فعلا، قولا أو فعلا، يعني أن يقول قولا أو أن يفعل فعلا. نعم جاء عند أحمد نعمة سحور المؤمن التمر، فيسن أن يكون من سحوره التمر، لكن ليس هناك له ذكر مخصوص السحور، ليس له ذكر مخصوص اللهم لك صمت وعلى ونحو ذلك من العبارات، أو مثلا ختم السحور بالماء وهو ما يسمى عند العامة بالاستعكاد، فهو يؤخرون الماء يكون آخر المطاف شرب الماء، وتأخير الماء في آخر السحور إن كان الإنسان يتقصد أن ذلك سنة فهذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الإنسان يعني من عادته أو أنه لأجل أن يكون آخر مأكوله ومشروبه الماء فهذا لا بأس به. المقصود أنه ليس هناك سنة معتمدة في هذا الباب إلا التمر كما سبق، نعم سحور المؤمن التمر. المسألة الرابعة وقته، وقت السحور. وقت السحور اختلف في وقته، هل هو من منتصف الليل فما بعد، هل هو الثلث الأخير، هل هو الثلث. ووقت وقت السحور الصحيح أنه آخر الليل يبدأ من السحر، والسحر هو آخر الليل قبيل الصبح، قبيل الصبح، قيل من ثلث الليل الآخر، وقيل ما بين طلوع الفجر الكاذب والصادق، وقيل هو الثلث الأخير. وفي ذلك يقول الناظم وابن حجر عن البخاري ذكر ما بين صادق وكاذب سحر، وبعضهم فسره بالسدس فاستغفر الله به وقدسي. فالسحور يسن أن يكون في آخر الليل، أن يكون في آخر الليل. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يعني الآن في هذا الوقت يعني الناس يسهرون طوال الليل، فربما أن الإنسان في منتصف الليل يملأ جعبته من الطعام والشراب، فبالتالي إذا جاء وقت السحور لا يشتهي شيئا، فيقال أكلك في منتصف الليل أو أوله هذا له يعني شيء آخر، لكن آخر الليل السحور هذا سنة ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت من قوله، وثبتت من إقراره عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي. فلا ينبغي الإخلال بالسحور، ولهذا جاء في حديث واختلف في صحته حتى ولو أن يجرى أحدكم جرعة ماء، ولو أن يجرى أحدكم جرعة ماء، يعني بحيث أنه لا يترك السحور البتة. الخامسة بركة السحور، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور إيش بركة. هذه البركة لم يقيدها النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال تسحروا فإن في السحور بركة في المال أو في الولد أو في الأهل أو في الزوجة أو في غير ذلك، قال بركة. فالبركة هنا عامة شاملة، بركة الدنيا، بركة الآخرة، بركة حسية، بركة معنوية. ولهذا البركة شاملة عامة، وتقوم بدنية وقلبية ودينية أخروية. والبركة ربما لا الإنسان يطلع على جل هذه البركة، الله أعلم بها، لكن من بركتها مما يعلم وما خفي أكبر وأكثر من ذلك اتباع السنة، وكفى بها بركة. من ذلك اتباع السنة وكفى بها بركة. الأمر الثاني قوة البدن ونشاط، أن يكون البدن قوي ونشيط على حالة الصيام، لا سيما والآن الوقت ربما يكون طويلا ويكون أيضا وقت حر، فإذا لا بد أن الإنسان يأكل سحورا حتى يتقوى بدنه في النهار ويكون نشيطا على العبادة وعلى الطاعة وعلى القراءة وعلى غير ذلك، لأن الإنسان إذا قلل الطعام والشراب ضعف، فبالتالي لا يفتح مصحف ولا يجلس في المسجد ويصيبه الخمول والكسل ونحو ذلك. فهذه البركة يعني ظاهرة في هذا المعنى. الأمر الثاني مخالفة أهل الكتاب، وهم من؟ اليهود والنصارى. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر، فهي علامة بارزة للفصل بيننا وبين صيامهم. الأمر الرابع القوة على العبادة، القوة على العبادة. الأمر الخامس مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع والظمأ. الغالب أن من أسباب سوء الخلق أن الإنسان يكون ظمآنا ويصيبه وإذا صابه جوع مثلا ينتج عن ذلك سوء الخلق مع أهله مع زوجته مع أولاده مع الناس. وانظر الإنسان حاله عند الجوع عند الظمأ، يعني يكون عنده مثل ما تكون طفشان يعني وصابه زهق وكسل، فبالتالي يسوء خلق. لكن إذا كان الإنسان شبعان يكون مرتاح مطمئن ولا لا؟ فإذا السحور سبب لحسن الخلق وسبب لدفع سوء الخلق. أيضا من بركة السحور التسبب في الصدقة في هذا الوقت، يعني الوقت هذا وقت السحور التسبب في وقت السحر كان الإنسان يعني يعطي هذا ويتصدق على هذا، أو يدعو أحد يأكل معه السحور، أو مثلا يكثر الطعام ويوزع مثلا على الجيران شيئا ما، فبالتالي يكون السحور هنا سبب للصدقة، هذا من بركة. أيضا من بركة السحور الاستيقاظ في هذا الوقت، الاستيقاظ في هذا الوقت، وهذه ينبغي نفتح أن نكون منتبهين لها. الوقت هذا آخر الليل، ربما الإنسان طول العام ما يقوم، طول العام ما يقوم آخر الليل، لكن في هذا الوقت، في هذا الوقت يقوم لماذا؟ يقوم لأجل أن يتسحر، فهذا الوقت نفيس. وقد تواتر الخبر عن سيد البشر من حديث أبي هريرة وغيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فيقول هل من سائل، هل من مستغفر، هل من داع. فهذا الوقت وقت إجابة الدعاء، وقت الرحمات. ولهذا يقول القحطاني: والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان، فيقول هل من سائل فأجيبه، فأنا القريب أجيب من ناداني. حاش الإله بأن تكيف ذاته، فالكيف والتمثيل منتفيان. ويقول حافظ حكمي: وقد روى الثقات عن خير المنى بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من سائل فيقبل، هل من مسيء طالب للمعذرة يجد كريما قابلا للمغفرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. فقم في هذه الليالي الرمضانية، إذا قمت تتسحر تقدم لك 5 دقائق وارفع كف الضراعة إلى ربك، واسأل الله من كل ما تريد. من بركة السحور الاستيقاظ في هذا الوقت. أيضا استحضار النية لمن غفل عنها واستدركها. تقدم لنا النية إيش نيتان، إما أن تكون نية مطلقة هذا رمضان تقدم لنا ذلك، لكن النية التي هي إيش الواجبة أيضا، قد يكون الإنسان معذورا ثم يستيقظ أيضا من سبب السحور أن يتذكر هذه النية. ثم أيضا استحضار النية عبادة مستقلة، كما سبق لنا الإنسان يستحضر النية حال الصلاة، حال الوضوء، حال السحور، يعني وأنت تسحر استحضر نية العبادة، نية أنك تتأسى بالنبي في قوله وفعله وإقراره، وأنك تستعين بهذا السحور ونحو ذلك. فاستحضار النية يتذكره الإنسان في هذا الوقت. أيضا من بركة السحور الاستيقاظ لصلاة الفجر، وهذا مشاهد، تجد المساجد في نهار في رمضان تمتلئ في صلاة الفجر، وهذا من بركة السحور، من بركة السحور أنهم ليش؟ لأنهم قاموا يتسحرون فبالتالي يصلون ثم ينامون. لكن من الملفت أن بعض الناس ما يعرف الصلاة إلا إيش في رمضان، فكأنه يعبد الله في رمضان، فرب رمضان ورب شعبان ورب شوال واحد. ولما قيل لبعض السلف أنه ناسا إذا جاء رمضان اجتهدوا وبذلوا، قال بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. البعض من الناس ما يعرفه المسجد إلا في رمضان، ولا يعرفه المصحف إلا في رمضان، ولا يعرفه حسن الخلق إلا في رمضان، ولا تعرفه الصدقة إلا في رمضان، فهو إذا إيش يعبد الله عبادة مستقلة في وقت محدود. فإذا انتهى رمضان قال للعبادات والطاعات عليك السلام إلى إيش؟ عام قادم، كأنها زكاة سنوية، وهذا غلط. الإنسان ينبغي له إيش؟ أن يستمر في العبادة والطاعة. فلهذا صلاة الفجر من المؤسف أن تجد الناس في رمضان يواظبون ويحافظون، لكن إذا خرج رمضان كأن الإنسان يعني ينظرهم يوم العيد أو ثاني يوم العيد، تجد المساجد بدل ما تكون ثلاثة صفوف أربع صفوف تجدهم يعدون برؤوس الأصابع، أين هم قبل يوم يومين؟ وأعراض الناس يعني يعبد الله في أزمات، إذا جاءت وقت الامتحانات وقت الاختبارات خلاص لهج بالدعاء والصدقة والعبادة والقراءة والبر والصلة والإحسان، إذا انتهت الاختبارات خلاص غلق العبادة. وكذلك إذا جاء رمضان انفعل وبدل واجتهد، لكن إذا انتهى رمضان أيضا أغلق على العبادة. فينبغي ما ينبغي الإنسان أن يكون محدود. الإنسان الله عز وجل قال لنبيه واعبد ربك إيش؟ حتى يأتيك اليقين. إذا مات ابن آدم انقطع عمل، ما جعل انقطاع العمل إلا الموت. إذا جاءت مثل هذه المواسم جيد أن نجتهد وأن نربي أنفسنا وأولادنا على الطاعة وعلى العبادة. الأمر العاشر من بركة السحور أن المتسحر ممتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تسحروا، هذا أمر. تقدم أن الأمر هذا على الصحيح أنه ليس للإيجاب، فبالتالي إذا تسحر الإنسان كان إيش؟ ممتثلا لهذا الأمر. هذه عشرة أشياء من بركة السحور وما يخفى وما لم يذكر أعظم وأكثر وأكبر. المسألة السادسة، السحور جاء من أوجه السنة الثلاثة. لا، السنة إيش؟ قولية وفعلية وإقرارية، وبعض السنن جاءت كلها من هذه الأوجه الثلاثة. فلهذا تجد عمرة رمضان جاءت قولا ولا فعلا؟ قولا. جاءت مثلا عمرة رمضان عمرة ذي القعدة قولا أو فعلا؟ فعلا. وهكذا السنة تارة تأتي إقرارا وقولا وفعلا، وتارة تأتي إقرارا وقولا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. هذا أمر قول، وأقر الصحابة لأنهم كانوا إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري حتى أن الداخل يدخل يظن أن الصلاة قد انتهت. جاءت من فعله عند ابن حبان لكن في سنده ضعف. فعلى كل، المقصود أن السحور جاء من قوله تسحروا فإن في السحور بركة، وجاءت من فعله قول أنس تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت من إقراره لقول تسحرنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقر أصحابه على السحور. من هذا يعني من قوله تسحرنا نأخذ فائدة، وهي إيش؟ الاجتماع على السحور. الاجتماع طبعا دائما الاجتماع بركة وخير ورحمة وتآلف، واعتصموا بحبل الله جميعا وتعاونوا والمؤمنون وهكذا. فالاجتماع على السحور فيه بركة، فكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون أن يجتمعوا، فالأب مع أبنائه، والإنسان إذا كان في شقة أو مكان وزملاؤه ينبغي أن يحرص أن يكون السحور على اجتماع. فجيد هذا، يخرج الإنسان منه بفوائد ونتائج مثمرة. المسألة السابعة، هل يشترط للسحور طهارة؟ ها، تقدم لنا لا يشترط لأكل السحور طهارة، سواء كان الحدث أكبر مثل إيش؟ الجنابة أو الحيض أو النفاس أو الجماع. قلنا الجنابة تخالف الجماع لأن الجنابة قد تكون عن احتلام أو غيره. فعلى كل، لا يشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر. كذلك من باب أولى الحدث إيش؟ الأصغر. من باب أولى الحدث الأصغر، ولكن كما سبق لنا أن الأفضل أن يكون الإنسان في عبادة ربه على طهارة. والدليل على ذلك ما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل تيمم وقال كرهت أن أذكر الله إلا وأنا إيش؟ على طهر. فبالتالي يتسحر على طهارة أفضل، لكن لو تسحر وهو جنب، تسحرت المرأة وهي حائض وهي نفساء، تسحر الإنسان وهو محتلم باختياره أو بغير اختياره، فصومه صحيح. الثامنة، إذا شك في طروع الفجر، فيأكل حتى يستيقظ. إذا شك في الفجر هل طلع أم لا، فإنه يأكل حتى يستيقن طلوع الفجر. وهذا قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي. قال أحمد: يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا وأذان بنان ولا الفجر المستطير، ولكن الفجر المستطير في الأفق. وقال رجل لابن عباس: أتسحر فإذا شككت أمسكت؟ فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك، كل ما شككت حتى لا تشك. لأن الأصل الأصل إيش؟ بقاء الليل، الأصل بقاء. فإنسان شاك يأكل، ولأن الأصل بقاء. ولهذا قال العلماء: ومن أكل شاكا في طروع الفجر صح صومه. وهذه قاعدة، أن الأصل بقاء الليل. المسألة التاسعة: ما يحصل به السحور؟ السحور يحصل بكل مأكول أو مشروب، قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا، ليس له عد أو نوع أو كمية. لكن الأفضل أن يتسحر على إيش؟ على تمر، لما رواه أبو داود بن حبان والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سحور نعمة سحور المؤمن التمر. فهذا أفضل، ولكن ليس له أكل معدود أو نوع محدود أو صفة أو هيئة. المسألة العاشرة: له معاودة على الأكل والشرب. لو أن الإنسان أكل وشرب ونوى أنه يصوم، ثم بدال أن يأكل ويشرب لغرض أو لسبب آخر، فله أن يعاود الأكل والشرب، أو يعاود مثلا الجماع، أو يعاود مثلا أكل العلاج أو غير ذلك. طالما أن الليل ما خرج الليل، فالأصل بقاء الليل، له أن يفعل ذلك حتى ولو نوى أكلا أو شربا أو غير ذلك ثم أيضا قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، نقتصر على مسائل هذه لأن اليوم الخاتمة، ربما لا يعني نكمل أكبر قدر من هذا الشرح، نسأل الله الإعانة والتسديد. قول ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث رواه البخاري وأبو داود من طريق ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث من أحاديث بلوغ المرام، بلوغ المرام، وليس من أحاديث عمدة الأحكام. لماذا؟ لأن عمدة الأحكام يشترط فيها شرط متفق عليه، وهذا الحديث من أفراد أيش؟ البخاري. هذا الحديث ساقه المصنف في بيان ما يجب على الصائم اجتنابه وما يحفظ به صومه، والبعد عن الأخلاق الذميمة والصفات المشينة. ذلك أن الصيام في الحقيقة هو صيام الجوارح، صيام الجوارح، كما تصوم البطون عن الشراب والطعام، فلتصوم الجوارح عن الذنوب والآثام. هذا الحديث لا مفهوم له، فلا يفهم منه أن المرأة إذا أمسك عن المفطرات أن الله بحاجة إليه. لا يفهم من هذا الحديث أن الإنسان إذا أمسك عن الطعام والشراب أن الله عز وجل بحاجة إليه. الله غني عنا وعن أعمالنا، هذا غير مراد قطعا، فهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولهذا قال عز وجل: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولهذا جاء في الحديث حديث أبي ذر في صحيح مسلم الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو كانوا في العكس على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، وفي بعض الروايات ورطبكم ويابسكم، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه. فإذا هذا الحديث لا مفهوم له، لسان يقول لو صمت أني أنفع الله عز وجل أو أن الله ينتفع بالصيام، لو صام الخلق كلهم عن بكرة أبيهم كلهم صاموا وكلهم بررة وكلهم أتقياء ما زاد ذلك في ملك الله شيء. الله غني عن طاعة الطائعين ولا تضره معصية المعاصين سبحانه وبحمده، وهو غني القائم بنفسه والمقيم لغيره، الحي القيوم لا إله إلا فبهذا الإنسان يعتمد على ربه عز وجل. ولهذا لما الله عز وجل خلق الخلق وبين الحكمة من خلق الخلق بين أيضا أنه ليس بحاجة إلى الخلق، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن إيش والإنس إلا ليعبدون. قد يتوهم متوهم ظان وسيء أن الله خلق الخلق لحاجة ما لغرض ما، ليستكثر بهم ليستعز بهم ليستغني بهم، فقال الله عز وجل: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أكبر مجمع في العالم متى؟ يوم عرفة. يوم عرفة، يوم عرفة أعظم مجمع في الدنيا يوم عرفة، ما بعده أكبر منه إلا إيش؟ الآخرة. الآخرة والله يعني، ولهذا تنظر إلى مجامع الناس، مجامع يومية مثل إيش؟ صلاة الخمس، وأسبوعية مثل الجمعة، وسنوية مثل إيش؟ العيدين، وحولية وعمرية مثل إيش؟ عرفة. فالناس لو اجتمعوا عن بكرة أبيهم ملايين الملايين كلهم في يوم عرفة وسألوا الله عز وجل في آن واحد، في لحظة واحدة، في لحظة واحدة لاحظ، وفي آن واحد وفي ضجيج واحد، فالله عز وجل يسمع كلامهم ويرى مكانهم، لا تختلف عليه لغاتهم ولا تختلف عليه أسئلتهم، ويجيبهم واحدا واحدا لا إله إلا هو، لا يعجز شيء، أمره الأمر أمره والخلق خلقه سبحانه، أزمة الأمور بيده. فإذا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس قصار الإنسان أن الإنسان يأكل يقتصر على الطعام والشراب يظن أنه إيش نفع ربه عز وجل، حاشا وكلا، بل هو نفع نفسه. وهذا في هذا الحديث النهي عن قول الزور وهو الكذب والبهتان والباطل، ومن شهادة الزور القول المائل عن الحق إلى الباطل، فيدخل في ذلك الكذب والشتم والغيبة وكذا العمل بالزور. وأما الجهل فهو السفع عن الغير، السفع عن الغير والشتم والسب والقذف. وفي هذا الحديث أن الصيام ليس قصاراه مجرد إمساك عن الطعام والشراب، بل أمر وراء ذلك وهو الوصول إلى خصلة حميدة وخلة جليلة، وهي تقوى الله عز وجل. بينها الله عز وجل بقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش تتقون، لعلكم تتقون. فجمع بين الصيام المعنوي وبين الصيام الحسي في هذه الآية. فيصوم الإنسان عن الغيبة والنميمة، طبعا دائما الغيبة والنميمة وهذه المحرمات في كل زمان ومكان، ولكن في رمضان أعظم، في رمضان أعظم. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أن الغيبة مفطرة والنميمة مفطرة، بل ذهب بعض إلى أن كل معصية في نهار رمضان تفطر الصائم، وهذا قول ضعيف ضعيف، لكن لبيان أن المعاصي الصوم لي وأنا أجزيه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فيبتعد الإنسان عن إيذاء الناس، عن السخرية، عن الاستهزاء، عن سماع الغنى، عن النظر إلى الصور الماجنة، الصور الخليعة، إلى المجلات الفاتنة، إلى المسلسلات، إلى المسرحيات، إلى القنوات الهابطة، إلى المنتديات السافلة عياذا بالله. يبتعد عن النظر إلى النساء الأجنبية، يبتعد عن الظلم، عن العدوان، يبتعد عن سماع الحرام وقول الحرام وكلام الحرام والنظر الحرام، فهذه تؤثر على الصيام ولا بد. ولهذا كان الصيام صيامان، يجب على الصيام الصائم الحذر من ذلك، إذا لم يكن في السمع مني تصاول وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. ولهذا جاء في الصحيحين إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والصائم ليس من شأنه وصفته السخب والسخط والضجيج والصراخ، نسيما عند حالة الإفطار عند الإشارات وفي الطرقات أو الجلوس مثلا على السفر، بعض الأحيان السفر تجد مثلا في الحرمين يضع لسان سفرة، ثم تجد آخر يقول هذا مكاني وهذا مكانك وابتعد، ثم يحصل غضب ويحصل شجرات ويحصل نزاعات. ينبغي البعد عن مثل هذه الأشياء، عن الاختلاف، عن التفرق. ينبغي الإنسان يكون صائم حالة على أحسن حالة من الخلق والأدب والجم والكلام الطيب والقول الحسن، إنما عليه الأخلاق الجميلة والسمات الحسنة والبهاء والجمال، لأنه في عبادة. ولهذا الإنسان إذا ذهب للصلاة فهو في صلاة من انتظر الصلاة. العلماء يقولون وهو ذاهب إلى المسجد يكون عليه الآداب والأخلاق، بحيث أنه يكون عليه السكينة والوقار، لا يرفع يدي ولا يكثر الالتفات ولا يرفع صوته وهو ذاهب إلى المسجد، لأنه في عبادة. فمن حالة المتعبد أن يكون على أكمل حال وأجمل فعال. وكما قلنا أن بعضهم ذهب إلى أن الإنسان يفطر بالغيبة، ولهذا قال بعضهم نقل عن الأوزاعي وعائشة والله أعلم في صحته، ولا وأيضا أنس ولكنه ضعيف، فلا يصح في المرفوع والموقوف شيء أن الغيبة تفطر الصائم. ولهذا ذهب ابن حزم كما قلنا أن الصيام يفطله كل معصية من متعمد لها ذاكرا لها لصومه، سواء كان فعلا أو قولا، لعموم قوله فلا يرفث. فلا إيش؟ فلا يرفث. ثم قال المصلي قوله ومن مات وعليه الصيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة، أخرجه من طريق عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة. والحديث دليل على أن من مات وعليه صوم واجب كقضاء من رمضان، فإنه يشرع لوليه الصوم عنه إحسانا وبرا وتقربا. والولي قيل المراد القريب والوارث، وقيل المراد القرابة مطلقا. والمشروع الصيام صيام من كان معذورا لمرض أو سفر أو امرأة لحيض أو نفاس، فهؤلاء وأمثالهم إذا تمكنوا من القضاء ولم يقضوا شرع القضاء عنهم إبراء لذمتهم، فيقضى عنهم ما فرط فيه ما فرطوا فيه حسب الأيام. وأما من مات ولم يتمكن من القضاء، رجل عليه 3 أيام ثم بعد العيد مرض حتى مات، ما تمكن إيش من القضاء، الذي لم يتمكن من القضاء لا يقضى عنه. يكون عليه 10 أيام من رمضان فتوفي يوم العيد مثلا، أو امتد به المرض والسفر ولم يجد وقتا للقضاء، فهذا لا شيء عليه، لا كفارة ولا قضاء. لكن من تمكن من القضاء ولم يقضي فإنه يقضى عنه. ثم اختلف العلماء في الصيام عن الميت، هل هو خاص بما بالنذر أو هو عام لكل صيام، على أقوال، فقيل يجزئ الصيام عنه وقيل لا يصام عنه إلا صيام النذر، للفظة في الحديث من مات وعليه صيام نذر، وهذا قول الإمام أحمد والليث وإسحاق، فعندهم لا يصام عنه إلا النذر إلا النذر. واختلف العلماء أيضا هل الأمر هذا للوجوب، وقيل للوجوب، وقيل وجمهور أهل العلم على أنه للاستحباب، وهذا أقرب الله أعلم أنه للاستحباب وليس واجبا في ذلك. ثم شرع المصنف يبين صوم عنه متى شاء، بها النفس المريض ما تمكن من القضاء، ثم يصوم عنه متى شاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله سئل عن يوم عرفة ولا لا، شرع المصنف رحمه الله يبين بعض الصيام النوافل، لأن الصيام كما سبق واجب مستحب. طبعا هذا المتن لم يستوفي جميع مسائل الصيام، ولهذا حرصنا أن نقتصر على نفس المتن فقط، لأنه لو تشعب الإنسان وذكر مسائل لخرج الكتاب عن مقصوده. المقصود أن كل فن له شرحه وطريقته. ثم سئل المصنف عن يوم عرفة، ذكر المصنف مما يسن صومه، ثم ذكر خمسة أنواع. الأول يوم عرفة، يوم عرفة على سبيل المثال هذه الخمسة وليست على سبيل الحصر، فذكر يوم عرفة، والثاني يوم عاشوراء، والثالث يوم الاثنين، والرابع يوم ست شوال، والخامس أيام البيض، ويضاف إلى ذلك تاسوعة وصيام يوم وإفطار يوم، صيام شعبان، صيام محرم، فيصبح عندنا صيام التطوع كم أنواعه؟ فخمسة وأربعة كم؟ نحتاج إلى الرياضيات ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج. أربعة وخمسة كم؟ تسعة. وصيام عرفة ثابت كما عند مسلم من طريق هلال بن عن جرير سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن الأنصاري رضي الله عنه فيه، وسئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وهذا من أفراد مسلم دون البخاري دون البخاري. وفي هذا الحديث دليل على فضل الصيام يوم عرفة وأنه يكفر سنتين. اختلف العلماء في هذا التكفير، جمهور العلم على أنه خاص بالصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، وذهب ابن المنذر وشيخ الإسلام وابن حزم أنه شامل للصغائر والكبائر، واحتجوا بعمومات النصوص، وضعف هذا القول ابن عبد البر كما في التمهيد، وكذا ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وأن الكبائر لا بد لها من توبة، وهؤلاء قيدوا العمومات مثل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وفي مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا الصيام خاص فضله بأهل، وقول الجمهور لعله أقرب، لكن الكبائر التي فيها حد أو فيها حق للآخرين هذا لا يسقط بحال من الأحوال، هذا لا يسقط بحال جنسان سارق من شخص مثلا 100,000 ثم يصوم يوم عرفة يقول أنا على اختيار شيخ الإسلام خلاص يسقط عنه، أو يظلم أحد، أو يسرق أرض، أو المقصود أن الحقوق التي بينك وبين الله من الكبائر هذا فيها خلاف. ثم الصيام خاص هذا بأهل إيش؟ أهل الأمصار. أما الحجاج في السنة لهم إيش؟ أن يفطروا كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما في حديث أم الفاضل وميمونة اتفق عليهما، ولم يثبت أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، جاء حديث نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن الحديث هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف، فالنهي ضعيف، لكن السنة عدم الصيام لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والثابت فطره. ثم قال إيش؟ يوم عاشوراء، الثاني يوم عاشوراء، ذكر النوع الثاني من يوم عاشوراء، ودليله كما في حديث قبيل قد هذا السابق، وفيه يكفر السنة الماضية. وعاشوراء هو اليوم إيش؟ العاشر من شهر الله المحرم، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وصامه أصحابه. وفي الصحيحين لما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، وكان واجبا صيامه ثم نسخ وبقي إيش؟ الاستحباب، ويستحب أن يضيف إلى العاشر التاسع كما في مسلم، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ما العاشر. وهل بقي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يبقى عليه الصلاة والسلام، هذا فيه إشارة إلى أنه سوف ينتقل من هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام. هذه من اللمحات أو من الأشياء التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة، أن هذه الأيام هي آخر أيام، يعني مثلا نزول عليه نزول قول الله عز وجل يوم أكملت لكم دينكم، ومثلا ذبحه كم أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج؟ 100 بدنة. كم ذبح بيده؟ 63. إشارة إلى أن عمره 63 وذبح بيده 63. ثم أيضا من الأوجه قول لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، ثم الصيام أيضا وقد لا ينبقيت إلى قابل. فهذه كلها مقدمات رخصات إلى أنه سوف ينتقل عليه الصلاة والسلام. وربما كانت هذه الأشياء توطئة وتهيئة للصحابة رضي الله عنهم، لأنهم سوف يفقدون عزيزا عليهم سيد الأمة أفضل الأمة وأفضل الأمة باتفاق محمد فمل عن الشقاق. ولا يكره إفراد صوم يوم عاشورا فقط، لكن يسن أن يضيف التاسع للعاشر، لكن لا يكره إفراد عاشورا وحده، بخلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه ليخالف الكتاب. قد ثبت عند عبد الرزاق والبيهقي والطحاوي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس صوم التاسع والعاشر خالف اليهود، وحديث صوم يوما قبله ويوما بعده لا يصح، ولا يصح بصيام ثلاثة أيام جمعا أيضا ثلاثة حديث. والتكفير يقال فيه كما يقال في عرفة، فيه إنما يعني التكفير الصغائر والكبائر أو أنه الكبائر. ولكن مخالفة أهل الكتاب تقع في العمر مرة، لو أن الإنسان صام يوما التاسع أو يوما من عمره التاسع والعاشر إنه إيش يعني صدق عليه أنه خالف أهل الكتاب، لا أنه يعني كل وقت. كما يعني نظيره مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلوا في النعال خالفوا أهل الكتاب، هل الإنسان يشترط له أو كل صلاة تصلي فينا عليه؟ إذا صلى مرة صدق عليه أنه خالف الكتاب، إذا صلى ثانية أيضا هذا يعني انتفع عنه الوجوب إذا قلنا بالوجوب. فبالتالي عاشورا إذا صام الإنسان في عمر تاسع مع عاشر، فلو بقي في عمره أن يصوم إيش العاشر فقط لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم إلا العاشر، لم يصوم إلا العاشر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على صيامه والترغيب فيه. سئل ابن عباس عن صيامه فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. ويقول جابر كما في مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشورا ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه. والحكمة من صيام عاشورا شكر الله على نجاة موسى وبني إسرائيل وإغراق فرعون، ولهذا صامه موسى شكرا. اللوع الثالث يوم الاثنين. يوم الاثنين يسن صيام يوم الاثنين كما في حديث أبي قتادة لما سئل عن يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وهذا اليوم فيه عدة فضائل، الأول كونه ولد فيه، الثاني بعثته فيه، الثالث إنزال القرآن عليه فيه، الرابع عرض الأعمال على الله فيه يعني في يوم الاثنين. ففيها أربع فضائل، والمصنف اقتصر على الاثنين، وبعضهم يستحب أن يضيف إيش الاثنين إيش الخميس، لكن ذكر الخميس فيه نظر. وقد روى النسائي وأحمد من طريق ثابت بن قيس عن أبي غصن حدثني أبو سعيد المقبري حدثني أسامة بن زيد، وهذا معلول ثابت بن قيس كثير الوهم وقليل الحديث. فاستحباب صيامه الحديث فيه مضطربة. وجاء في مسلم في هذا الحديث أي صيام الاثنين من رواية شعبة، قالوا سئل عن صيام يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما، لما نراه وهما. فذكر الخميس بعضهم يضعف هذه اللفظة، وعلى كل من صام الخميس بناية على من يصحح هذا اللفظة فله وجه. ويدخل في استحبابه من باب عرض الأعمال، فالأمر واسع في هذا الباب يعني في الخميس مثلا. ومن العلل في صيام الاثنين عرض الأعمال وعرضها على الله يوم الاثنين والخميس كما جاء في مسلم. والمسألة النوع الرابع صيام ست شوال، وهذا النوع الرابع مما ذكره المصنف وصيام الست من شوال. ودليل ما ذكره المصنف ذكره وهو رواية ما رواه مسلم من طريق سعد بن سعيد بن قيس عن عمرو بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا. هذا الخبر تكلم فيه بعضهم ولأن سعيد سعد بن سعيد ضعفه أحمد والنسائي، وقال النسائي هم ثلاثة إخوة: يحيى بن سعيد بن قيس الثقة المأمون أحد الأئمة، وعبد ربه بن سعيد لا بأس به، وسعد بن سعيد ثالثهم ضعيف. ولكن تابعه صفان بن سليم عن عمرو بن ثابت، وصفان ثقة رجل والجماعة عند أبي داود والنسائي، وضعف سعد بن سعيد ليس شديدا. وعلى كل ذهب بعضهم إلى أن هذا الخبر موقوف، ولهذا رجحه الإمام أحمد رحمه الله أن صيام الست من شوال موقوف. وعلى كل حتى لو قلنا بالوقف فإننا نقول إيش مثله لا يقال من قبل الرأي، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. ولهذا قلنا الخبر سواء إذا قلنا مرفوع ظاهر، أما إذا قلنا موقوف فأيضا يعمل به، لأنه لا يقال من قبل الناس يما قد خصص له هذا الأجر وهذه الأيام. وهذا الحديث يدل على فضل صيام الست من شوال، وكونه كصيام الدهر، لأن صيامها مع رمضان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان كان عن عشرة أشهر، وست شوال عن ستين يوما، فهذا 12 شهرا، فكأنه صام الدهر. وصيامه مستحب، وبه قول جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الثلاثة الحنفية والحنابلة والشافعية. وذهب الإمام مالك إلى كراهة صومها، وهو معذور كما قال ابن عبد البر بأن الخبر إما لم يبلغه. ومن العجائب أن الحديث مدني، وهو كره صيامها خشية أن تلحق بالفريضة، وهذا اجتهاد منه رحمه الله. والعبرة بالدليل لا بالتعليل، العبرة بالدليل لا بالتعليل، وكل خلاف له حظ من النظر إلا خلافا ليس له حظ من النظر. ومن عليه قضى من رمضان فالأفضل قضاء ما عليه ثم صيامها، من كان عليه قضى من رمضان مسافر أو مريض أو المرأة فالأفضل قضاء ما عليه ثم صيامها، لكن لو صامها قبل قضاء ما عليه صح على الصحيح من قول أهل العلم. واضح؟ يعني من كان عليه قضى من رمضان هل يقضي ثم يصوم الست، أو أنه يصوم الست ثم يقضي؟ الأفضل أن يقضي رمضان ثم يصوم الست، تحقيقا لقول من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال. لكن لو شخص أخر القضاء فإن الصحيح أنه يجوز أن يقدم ستة أيام من شوال على رمضان. لماذا؟ لأن الله قال فعدة من أيام أخر، وما كان ربك نسيا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولو كان قلنا أنه يجب أن يقضي الإنسان ثم يصوم لقلنا إيش فعدة من أيام أخر، ما قال الله عز وجل فعدة في شوال، فكيف نضيق على الناس؟ وأيضا عائشة كانت لا تقضي رمضان إلا في شعبان، ولا يظن بعائشة أنها لا تصوم الست من شوال، ولا تصوم عرفة، ولا تصوم عاشوراء. والأفضل أن يتابع بينها، ويجوز تفريقها في أولها ووسطها وآخرها، لكن المتابع أفضل وأكمل وأبرأ وأحوط وأسرع من باب المبادرة والمسارعة الخيرات، والتتابع لا شك أنه أولى، لقول من صام رمضان ثم أتبعه من شد من شوال. ونقرب أن من انتهى شوال ولم يصمها أنها فاتته ولا يقضيها، لأن سنة فات محلها، ولأن النص جاء في شوال. بعضهم يقول لو استغرق العذر شوال كله فهل يقضيه بعد شوال؟ هذا قول، وبه قال السعدي رحمه الله، لكن الأقرب والله أعلم سواء ترك لعذر أو غير عذر إذا انتهت شوال فإنه إيش لا يقضيها، هذا اختاره ابن باز رحمه الله. وبعضهم كما قلنا أن السعدي اختار أنه يجوز قضاؤها إذا تركها لعذر، إذا ترك مثل المرأة استغرق النفاس كل شوال. وعلى كل نقول هذه سنة فات محلها، سنة يعني السعدي رحمه الله نظر إلى أن النوافل تقضى، يعني لو أن شخصا مثلا شغل عن سنة السنة قبل الظهر ثم تذكرها العصر يقضيها ولا لا يقضيها، أو تذكرها المغرب يقضيها، يقضي الوتر إذا تركه ناسيا، وقاس على ذلك هذا الصيام لأنه تركه لعذر. والشيخ مثلا بن باز رحمه الله قال سواء لعذر أو غير عذر، والذين قالوا لا يقضيها قالوا لأن السنة فات محله. فلو مثلا إنسان ترك السنة قبل الظهر، ترك السنة ثم متعمدا، فإنه لا يقضيها، لا يقضيها بعد الصلاة، لكن إذا تركها نسيانا أو انشغالا فإنه يقضيها. وعلى كل المسألة محتملة، محتملة للقضاء وغيره، ولكن والله أعلم أن الأقرب أنه لا يقضيها، لأن النص جاء إيش في ست من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، من شوال. ولأن لو قلنا يقضي ربما تسلسل الأمر، فقلنا مثلا يوم عرفة، لو إنسان عذر يوم عرفة امرأة حائل، هل تقضي غير عرفة؟ عاشورة، تأسوحة، إلى آخر. فالمقصود أن الله أعلم الأقرب فيما يظهر لي أنه لا يتجاوز صيامها في شوال. وعلى كلنا المسألة فيها احتمال. المسألة هو النوع الخامس من الصيام أيام البيض، وهذا النوع الخامس ما ذكر المصنف صيام أيام البيض، ودليله ما أشار إليه حديث أبي ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. روى النسائي والترمذي، وكذا روى أحمد بن حبان والبيهقي من طريق يحيى بن هشام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر به. والحديث في سند يحيى بن هشام فيه كلام، وعل هذا الخبر عله أبو حاتم الدارقطني، وذكر النسائي الاختلاف في إسناده. صيامها بغير خلاف، فالإجماع قائم على صيامها بدون تعيين الأيام، الإجماع قائم على صيام 3 أيام من كل شهر، كما جاء ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة أوصاني خليل أن أصوم 3 أيام من كل شهر، وعند مسلم عن أبي ذر مثله، أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام 3 أيام من كل شهر. فالثلاث أيام من كل أيام ثابتة لا غبار عليها، وإنما المختلف إيش في تحديدها، في تحديدها. فما ذكر المصنف في أيام البيض، وهي أفضل على من صحح الحديث. وقد روى مسلم عن معاذ العدوية قالت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي شهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي أي أيام الشهر يصوم. فدل عائشة على أن في الأمر في سعة. ولهذا جاء عن أبي هريرة أنه كان يصوم الأيام الثلاث أول الشهر. فالإنسان إذا كان عنده دوام أو وظيفة أو عمل ينظر ما هو الأصلح، أحد يصلح له في أول الشهر، آخر في آخر الشهر، آخر في وسط الشهر، آخر كل اثنين، آخر كل خميس، يمكن الإنسان ما يتسنى له إلا كل اثنين. لو صام كل اثنين أصبح عنده 4 أيام، أو جمع بين الاثنين وأيام 3 أيام من كل شهر. وعلى كل ليس فيها تحديد هذه الأيام. والبيض وصف لليالي، وتسيما أيامها بيضا، وذلك أن الليالي وذلك لأن الليالي لياليها بيض طلوع الفجر فيها من أول الليل إلى آخره، فكان الليل أبيضا والنهار أبيضا. وقيل لأن الله تاب على آدم فيها وبيض صحيفته، وقيل من داوم على صيامها لم يعتل، لأن الفضلات تهيج في البدن في كل شهر، وهذه الليالي أشد قوة القمر، والصوم يذهب فضلات البدن، فمن صامها سلم. ذكر ابن القيم هذا في تهذيب السنن. والله أعلم. أيام البيض هي 3 أيام وليس تحديدها كما سبق. ومن تراجم البخاري مما يدل على أن البخاري يرى نوعا ما هذه الأيام باب صيام البيض، وكأنه أشار بذلك إلى أنه ينبغي أن يكون 3 المطلقة في حديث أبي هريرة الذي ذكر المصنف رحمه الله. وكان الصحابة يصومونها. سألت يقول موسى بن سلمة، سألت ابن عباس عن صيام أيام البيض فقال كان يصومها. ويرى عن ابن عمر كان يصوم 3 أيام من أول الشهر. فقيل له ولا تنتظر إلى أيام البيض؟ فقال وما يدريني أني أدركها. فكان ابن عمر يصوم إيش 3 أيام، يقول أخشى أن تأتي أيام البيض وأنا لم أدركها، رحمه الله ورضي الله عنه. كذا جاء أبي هريرة. ثم قوله ونهى عن صيام يومين، طبعا الأيام التي ذكرناها يوم عاشوراء وشعبان وشوال هذه أضفناها إليه، لكن نتكلم على ما ذكره المصنف. ونهى عن صيام يوم، عن صيام يومين ذكره رحمه الله ما يحرم صيامه، لما ذكر ما يجب صيامه وما يستحب صيامه ذكر إيش ما يحرم صيامه، وهو يومين. الأول أيام العيدين، شرع المصنف بذكر ما يحرم صيامه وذكر ثلاثة أنواع: العيدين وأيام التشريق والجمعة. العيدين وأيام التشريق والجمعة، وإن شئت كل أربعة أيام العيدين اللي هو يومي العيدين وأيام التشريق ويوم الجمعة. وقد جاء في الصحيحين حديث سعيد الخدري مرفوعا عن صيام يومين، يومين يوم الفطر ويوم النحر، وهذا كما خرجه البخاري أخرجاه من طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد. والحديث دليل على النهي عن صيامها وأنه لا يصح صيامها، وهذا محل إجماع، سواء صابها قضاء أو نذرا أو نفلا أو كفارة فلا يصح، بل يأثم ويجب الفطر يوم اليوم العيدين. وقد جاء في الصحيحين ذلك. والحكمة من أن يوم العيد الفطر يوم يكمل للمسلمين صيامها وشهر والحكمة أن يوم العيد الفطر يوم يكمل للمسلمين صيامها وشهر وصيامه شهرهم، فهو يوم فرح وسرور، والأضحى فالناس يضحون ويهدون، ويوم يأكلون فيه، فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. والنوع الثاني أيام التشريق يحرم صيامها، لما روى مسلم من طريق هشيم أخبرنا خالد عن ابن المليح النباش الهذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وفي رواية وذكر لله. ووجه الدلالة على التحريم أن الله جعلها أيام أكل وشرب وأباح فيها ذلك لإظهار الفرح والسرور، ودلالته ليست ظاهرة، ولكن مما يدل أيضا على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن عقبة بن عامر: يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وأيام العيد لا يجوز صيامه. وكذا ما يدل على تحريمها صومها ما رواه البخاري من طريق عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ووجهه أن الأصل عدم صيامه كان معروفا مضطردا معلوما معلوما مضطردا، فدلت هذه الأحاديث على أنها أيام أكل وشرب وذكر الله وتسبيح وتكبير وتحميد وفرح وسرور وأكل وشرب وبهجة وحبور وسرور ونور، فبالتالي يحرم صيامها مطلقا للحاج وغير الحاج، ولو كان الصيام نفلا أو فرضا قضاء أو نذرا أو وافق أيام البيض. وإنما يستثنى حالة واحدة، وهو المتمتع الذي لم يجد الهدي، فإن عليه الصيام بقوله: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. وهذه الثلاثة لا بد من صيامها في الحج، فمن لم يتمكن من صيامها قبل يوم النحر فله على الصحيح صيامها يوم بعد العيد مباشرة ليقع الصيام في الحج. ونقل الإجماع على تحريم صيام أيام التشريق، ولكن الخلاف محفوظ، الخلاف محفوظ. وسميت أيام التشريق، أيام التشريق هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على الصحيح، وبعضهم ذهب إلى أن يومين الحادي عشر والثاني عشر، خلاف بين أهل العلم، ولكن الأقرب أنها ثلاثة أيام مع العيد يكون أربعة أيام. وسميت أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا لأن يقددونها وينشرونها لتجف في الشمس، وقيل سميت بذلك كأن لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس، وهي الأيام التي قال فيها عز سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. ثم النوع الثالث يوم الجمعة، وهذا النوع الثالث مما ذكر المصنف يحرم صومه، ثم ساق الدليل على ذلك وما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. وفي لفظ، هذا لفظ البخاري، لفظ مسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم قبله أو بعده. هذه الأحاديث تدل على تحريم صوم يوم الجمعة وتخصيصه بالصيام إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. ومثل ذلك الأبصال عادة، مثل يصوم يوم وراء يوم، كما يصوم يوم وراء يوم، فهو يصوم متى؟ مثلا يصوم الأربعاء، يفطر الخميس، يصوم الجمعة، يفطر السبت، فهذا يجوز. أو كذلك وافق مثلا يعني وافق عرفة، أو مثلا إذا كانت له مناسبة فلا بأس بصيامه، إذا كانت له مناسبة. أما تقصده وتعمده تخصيص يوم الجمعة بالصيام، بحيث أن الإنسان يصوم يوم الجمعة لأن لخصيصة في هذا الصوم في هذا اليوم، فلا يجوز. أما إنسان فارغ يوم الجمعة وافق أنه قال أنه يحب أن أصوم هذا اليوم لا على أن يوم الجمعة تحديدا، فهذا لا بأس به فيجوز. أو كان يوم عاشورا فلا يشترط أن يصوم الذي قبله والذي بعده، فإذا صام قبله متصلا به وبعده متصلا به زالت الكراهة. والحكمة والنهي والله أعلم أنه يوم عيد والعيد لا يصام، وقيل لأنه يضعف عن العبادة، وقيل خشية يعظم كما عظمت اليهود السبت، وقيل مخالفة للنصارى لأنهم يجب صومه عليهم، وقيل سدا للذريعة. أيام التشريق ما يجب صيامه، الشيء اجتمع يومين محرمان، أيام التشريق ما تصام، أيام التشريق أصلا ما تصام، سواء صام يوم مرة يوم أو ثلاثة أيام كل شهر. فالأقرب والله أعلم الخلاصة في الصيام أنه جائز لمن لم يتقصد صيامه بخصوصه ويعتقد فيه فضيلة، أو كان له عادة من صيامه قضى ووافق مناسبة، وإذا تقصده وخصصه فهذا محرم بظاهر النص. والأصل في النهي التحريم، والأمر والأوامر الإيجاب، كما في حديث جويرية الوجوب، فجاء النهي عن صومه والأمر بفطره. ومع هذا الجمهور على أن هذا أن الكراهة كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. ثم قال المصنف رحمه الله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان، الحديث ساق المصنف يبين فضل الصيام، والخبر الذي ذكر المصنف رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وأما زيادة وما تأخر في بعض طرق الحديث فهي زيادة شاذة منكرة، كل حديث فيه وما تأخر فلا يصح، الزيادة فيه شاذة. وقد جاء من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال ابن عبد البر انها زيادة منكرة في حديث الزهري وما تأخر، فالحفاظ من اصحاب الزهري والحفاظ من اصحاب سفيان لم يذكروها. وزيادة ما وما تأخر هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم إيش من ذنبك وما تأخر، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. في حديث شفاعة محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا هذا من خصائصه لا يشارك فيه غيره، فغيره وما تأخر ليست صحيحة، وهذه شبه أن تكون قاعدة. فالحديث الذي معنا اشتمل على ثلاثة أنواع من المغفرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكلها متفق عليها، وكلها من حديث أبي هريرة، إلا أن الطرق تختلف الطرق. فاجتمع ثلاث أنواع من أنواع المغفرة برمضان بالنسبة لهذا الحديث المتفق عليه. وقول من صام رمضان يشمل كل صائم من ذكر وأنثى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني مصدقا بوعد الله عز وجل ومؤمنا بفضل الله، ومحتسبا الأجر عند الله عز وجل، محتسبا الأجر غفر له ما تقدم من ذنبه. وثم قال المصنف: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث كما سبق أنه يدخل في هذا الباب. ثم ذكر قال المصنف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله اعتكف أزواجه من بعد متفق عليه. يعني كان المصنف يومي إلى أن هذا في مشروعية الاعتكاف فختم ختم الصيام بالاعتكاف، وهذا تأسي بالقرآن، تأسي بالقرآن. وأحكام الاعتكاف كثيرة جدا، ولكن هناك كتاب جيد لشيخنا الشيخ خالد بن علي مشيقح فقه الاعتكاف، كتاب جميل وجيد فيه مسائل متعددة يحتاجها طالب العلم فقه الاعتكاف. ولهذا لا الوقت يعني لا يتسنى لنا أن نذكر الاعتكاف وأحكامه، ولكنه سنة قولية وفعلية وإقرارية ثبت من أوجه السنة الثلاثة الاعتكاف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، وأزواجه أيضا اعتكف أزواجه من بعده عليه الصلاة والسلام. فالاعتكاف سنة، ولكن ليعلم أنه لم يرد في فضل الاعتكاف حديث صحيح، لم يرد في فضل الاعتكاف حديث صحيح، إنما هي سنة قولية وفعلية وإقرارية فقط ولا ليس فيه فضل، يعني لم يرد فيه فضل بخصوصه. نظيره الأضاحي، الأضحية لم يرد في فضلها حديث صحيح أنها كل شعرة تقع من الدم كذا إلى آخره، كل هذه الحديث ضعيفة، ولكنها سنة قولية وفعلية وإقرارية. ولا يعني أنه إذا قلنا سنة لازم يترتب عليها فضل. النبي منذ أن دخل المدينة حتى فارقها وهو يعتكف عليه الصلاة والسلام، فلا يقال بعض الناس يبي سنه ثم أيضا وش الفضل فيه، يكفي الإنسان أنها إيش سنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الإنسان لا ينظر إلى لا بد يأتي فيه فضل ولا خلاص ما يسن، يعني مما مثلا ما يعتكف ولا ما يضحي، لا غير مراد هذا، من طالب أن ثبتت سنة فهذا يكفي في هذا الباب. فالاعتكاف سنة مؤكدة لمن يعني لم يحصل عليه ضرر أو لم يترك واجب عليه أهم منه كتربية أولاد وزوجة ونحو ذلك، أو يضيع مثلا واجبا عليك وظيفة وعمل أو غير ذلك، وهو سنة وله أحكام وخصائص، لكن الوقت لا يسمح بذكر ذلك لأن الوقت الظاهر انتهى. وهذا ختام هذه الأيام، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. بقي حديث واحد، نعم، حديث لا تشد الريحان ذكر المصنف إلا ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. في هذا الحديث أنه أن النهي عن شد الريحان، النهي عن شد الريحان بحيث أن الإنسان ما يتشد الريحان إلا إلى هذه الأماكن، المقصود أماكن بذاتها، ولا مثل طلب علم، زيارة مريض، صلة رحم، تشيع جنازة مثلا إلى آخره، هذا ما فيه، لكن المقصود أنه يذهب إلى أماكن محدودة، فهذه الثلاثة منهي عنها. فلهذا لا تشد الرحال إلى، فلا يجوز شدها للقبور، للأضرحة، مثلا للقباب، للأولياء، للأسياد، هذه لا تجوز. كذلك أيضا لا تشد الرحال إلى مسجد النبي لقصد زيارة قبره، زيارة قبره، وإنما إيش يشد الرحال لزيارة مسجده، وزيارة القبر تابعة لزيارة المسجد. فبالتالي زيارة القبر، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تابعة وليست أصيلة، وليست إيش أصيلة. فلهذا كان السلف لم يكن من هديهم من يذهب ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالنسبة للمقيمين في المدينة، وبالنسبة للزائرين أيضا المقيمين، لم يكن من هدي الصحابة كل وقت صلاة كما يذهب الآن كثير من الناس كل وقت صلاة يذهب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ثبت عن ابن عمر وحده أنه جاء قدم مسافر فزار قبر النبي وبكر وعمر، فزيارة القبر تابعة لزيارة المسجد، فإذا زار المسجد يسن له إن ذهب مرة واحدة أيضا، ليس كل وقت صلاة، سواء مقيما أو أفاقيا لا يزور، يكرر الزيارة أكثر من مرة. ولهذا الإمام مالك يقول كره أيش أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من حفظ الله عز وجل لقبره أنه فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولهذا كان الحكمة من قبر النبي من وضع جثمانه عليه الصلاة والسلام في بيته حماية له أن يعبد وأن يتخذ وثنا من دون الله عز وجل. فلهذا يعني مما يفعل الآن ممن يدعى من دون الله يسأل يا رسول الله أجب دعوتي، يا رسول الله الولد، يا رسول الله كشف الملمات ودعاء وسؤال، هذا كله شرك أكبر. وتقصد الدعاء عند القبر بدعة، سواء استقبل القبر القبلة وإن استقبل القبر فبدعة على بدعة. يعني بعضهم يستقبل القبر ويرفع يديه يدعو، هذا بدعة. تحري الدعاء في هذا المكان بدعة ما له أصل. أيضا تحري الدعاء وأنت مستقبل القبلة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. فبالتالي إذا جئت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قل السلام عليك يا رسول الله، وما جاء أيضا عن الألفاظ الهادي البشير، هذه الألفاظ كلها لم يرد لم ترد فيها سنة صحيحة ولا أثر يعني. فبالتالي الكتيبات هذه كلها أدعية محدثة مبتدعة، لا يعتم الإنسان يأخذ كتاب الدعاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة قبر الدعاء، زيارة أبي بكر، دعاء زيارة عمر رضي الله، نعم رضي الله عنهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لكن الحق أن الإنسان، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر في كل الشر في ابتداع من خلف. فلهذا إذا جاء إلى قبر النبي يقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يبتعد شيئا ما يقول السلام عليك يا أبا بكر، وإن قال يا خليفة رسول الله مثلا ما في بأس، ثم يقول السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف ولا يأتي مرة أخرى إلا إذا قدم من سفر، لأن الصحابة ما كانوا يكررونها لا من المقيمين ولا من المسافرين الذين جلسوا أياما معدودة، لم يثبت إلا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فلا تشد الرحال إلى القبور ولا إلى الأضرحة وإلى المساجد التي فيها قبور ولا لهذه الأماكن التي تعبد فيها من دون الله، وما يوجد في كثير من الأمصار من القباب والأضرحة والقبور التي يتخذ لها السدنة والخدم والحشم، ويتخذ لها الملايين، وتعمر بالذهب والفضة، وتعمر بالزيارات وذهب إلى الأولياء والأسياد، كل هذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فيجب الحذر من ذلك، وأن الإنسان يعبد الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يقال هذه مساجد زيارة. كذلك مثلا من الزيارات المبتدعة زيارة المساجد السبعة، زيارة المساجد السبعة، أو زرت سوف يزار الأماكن الأماكن التي لم يعني يحث عليها الشارع زيارته، فالواجب على الإنسان أن يتبع ولا يبتدع. والأصل في ديننا أن نعبد الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيجب علينا الاتباع وترك الابتداع. والأصل في العبادة الحظر ما لم يدل دليل على العمل، الأصل في ذلك الحظر ما لم يدل دليل على الحظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا، لا تشد الرحال يعني هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا إذا رأت مساجد. المسجد الحرام يشد الرحل له وجوبا واستحبابا، ومسجدي هذا اللي هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى بيت المسجد الأقصى، ومع ذلك فلا تشد الرحال إلى هذه الأماكن المحدودة. أما إذا شد الرحل لزيارة قريب أو لصلة رحم أو لعلاج أو مثلا لجنازة مثلا مات له قريب أو زيارة والد أو نحو ذلك، فهذا مما لا بأس به، مما لا بأس به. ونقتصر على هذا، نخشى أن قد أطلع عليكم، ونقول كما قلنا أخيرا، نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين وعزه المفلحين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرفعنا وينفعنا ويعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأحثكم مرة أخرى وأقول لا تتركوا العلم، واصلوا العلم، واصلوا العبادة، واصلوا الطاعة. لا ينبغي الإنسان أن تكون الدورات مؤقتة محدودة، مؤقتة محدودة، بس دورات في الإجازة أسبوع أسبوعين فقط. لا ينبغي الإنسان يواصل من ذكر أو أنثى، يواصل العلم، واصل السماع الأشرقة النافعة، حتى لا ينسى. العلم يحتاج إلى مذاكرة، ويحتاج إلى معاهدة، يحتاج إلى صديق يعين، يحتاج إلى سماع أشرطة نافعة، نسيم أشرطة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ففيها متانة من العلوم الشرعية، والإنسان يحصل أكبر قدر ممكن من العلم بسماع مثل شروحه رحمه الله، والشيخ كذلك الشيخ بن باز رحمه الله، وعلى كل العلماء الموثوقين. فالمقصود أن الإنسان من سلك طريقا يلتمس به علم سهر الله في طريق إلى الجنة. فالمقصود أن الإنسان يحرص أن يواصل العبادة، يواصل المسيرة، ولا يقتصر على أيام معدودة وأيام محدودة. وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاد العمر. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرا، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ عليكم علمكم وعقولكم وشبابكم، وأن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. وجزاكم الله خيرا على انضمامكم إلى هذه الدورة، اجتماعكم عليها في جامع الملك عبد العزيز بمكة المكرمة في هذه الأيام المحدودة. وإن كان يعني قد قصرنا في كثير من الشرح، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، لا يترك جله، والمقام لا يقتضي أكثر من ذلك. هذه بعض الوصايا كتبتها لبعض الإخوة، وهي نافعة إن شاء الله لكل شخص لعل يأخذها بعضهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.